فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الطلاق البدعي سواء كان طلاقا بالعدد أو في الزمن هل يقع؟ يقع عند الجمهور، يقع. نعم نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.